أخرى، وهذه في الواقع تحتاج إلى تمثيل. فأصبح الأستاذ علي شويه قال لي يوريكم السورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست وارية على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركعتين. يعني ابن القيم يتصور أن دلالة الحديث إنما يعني سجود إنسان عادي بالمرة. كيف يسجد العادي؟ صار ايش مؤخرته؟ صار فوق راسه، هيك عم يتصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه ظروف الظاهر تماما، لاحظت فيه، لكن هذه قضية غير ما نحن فيه. فنحن نستطيع أن ندفع الشبهة شبهة ابن القيم، نقول بالضروري أن يعلو جبر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم وبه يرد الحديث. نحن نستطيع أن نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه ونرفض الصورة التي عم نردها ابن القيم ونحن نردها معه. فالآن نشوف السجود اللي نحن بنطبقه. يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم، لا فرق بيننا وبينهم من حيث ان نحن بكون مؤخرتنا فوق راسنا، وانما اول ما نتلقى الارض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين. نعم وعيسى ما لابو محمد سجد الآخرين الجرس من الأرسين تهو سجد الآخرين. إذن هذا الإيراد أظن ظهر لكم جميعا، إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق راسه. هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجوده رجة تشبه رجة الجمل، لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان بالصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض كفيه، فتندفع هنا إلى تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذن لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث الصحيح حديث ابي هريره ويضع يديه قبل ركبتيه، لا نختلف معه، لانه لا ينبغي ان يسجد بحيث ان يصير راسه في الارض ونبتعد ولا مؤاخذ يجبه فوق منه. هذا نحن متفقين معه وغير مشروع، لانه من جهه اخرى في متابعه بالدعيه. لكن نحن نقول له ماذا تقول بهذه الهيئه التي رايتموها؟ لم يعلو دبر رأسه، وهذا الذي ينكره ابن القيم، إنما تلقى الأرض بكفيه. هذا هو الصريح حديث، إذا سجد أحدكم فلا يدرك كما يدرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك. أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه بأحسن تقييم، فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان، فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المصلي أن يشابع البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس، كان ممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. نقول لا، هو بين الذي نهى عنه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فما هو المنيع عنه وضع ركبتين قبل يديه،

على ماذا يعتمد من بدنه؟ ركبتيه. فإذا أنت أيها الساجد إذا نهضت معتمدا على ركبتيه فأنت لن تشبه بعير، أما إذا قمت معتمدا على راحتيك وكفتيك وجعلت بعد ذلك ركبتيك تبعا لكفتيك فقد خالفت البعير مخالفة واضحة جلية. وهكذا تتبين أن السنة الفعلية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنة القولية الصحيحة. فحديث أبي هريرة وأن يضع يديه قبل ركبتيه لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه. والسطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن الحويرث، والواقع أن السطر الثاني من حديث وائل في مشابه للبعير كما أن السطر الأول فيه مشابه للبعير، لأن البعير حينما يبرك يبرك على ركبتيه وحين ينهض ينهض على ركبتيه. فأنت أي المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير قويا ونهوضا انما يكون بالاعتماد على الكفين وليس على الركبتين. ثم قال وهذا عكس البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات فناء عن بروك البعير والتفات كالتفات الثعلب والفراس كفراس السبع وايقاع كايقاع الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل السمد. فهج المصلي مخالف لهج الحيوانات، هذا كلام بلا شك مسلم فيه، لكن نحن لا نناقش المخيل أن هل التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في أكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل ركبتين أم العكس. قد تبين بوضوح أن العكس هو التشبه، ووضع ركبتين قبل اليدين هو التشبه، ووضع الكفين قبل ركبتين مخالف لبروك البعير، وبالنهوض ايضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لانه ينهض معتمدا على ركبتيه. هذا هو الوجه الاول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا لأن ركبتي البعير في مقدمتيه فعلى ذلك ينبغي الشديد على الكفين، وأعرفهم الجواب بالتفصيل. يقول في الوجه الثاني أن قولهم ركبتي البعير يديه كلام لا يعقل، هذا من وراء كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث ويضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتي البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وهذا كلام مردود ما في حاجة بقى. كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة رطبة فسيأتي مستقات الركبة فستجدون ناقص قوسين بأن الركبة في البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع ركبتها في مقدمتيها، هذا نص كتب اللغة. هل يقول المقيم رحمه الله وعفى الله عنه وعنه لأن هذا المعنى أي كل ركبة البعير في مقدمتيه لا تعرف اللغة العربية؟ هذا وهم من أوهامه. ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السنة الصحيحة، فرد أيضا على ابن القيم ليس فقط من حيث الاعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث الكثيرة. فمثلا لقصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة سراقة بن مالك له عليه السلام على فرسه، حتى لما اقترب سراقة منهما يقول في صحيح البخاري فغاصت مقدمتان الفرس الى ركبتيها، هذا حديث صحيح البخاري.

إلى حديثين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال، فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو اللفظ المشهور الصحيح، وهو الذي يؤكد عليه ابن القيم ليثبت أن هذا الحديث الصحيح انقلب على بعض الرواة، فجعل مكان بلال في الأذان الأول الفجر ابن أم مكتوم، وعلى العكس جعل بلالا مكان ابن أم مكتوم في الأذان الثاني. فقال بعض الرواة: إنما يؤذن فلا يغرنكم أذان ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. أمر على نفس المؤلف رحمه الله. لكن أقول بهذه المناسبة أن الحافظ بن حجر وغيره يذهب إلى أنه لا قلب، وكل من الحديثين صحيح، أي إنه كان هناك زمنين، ففي زمن كان يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الأذان الثاني، وفي هذا الزمن قال عليه السلام: لا يغرنكم أذان بلال، لا آخر عليه. وفي زمن آخر انقلب الوضع، فكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني، فصح الحديثان، وليس هناك ضرورة لادعاء القلب في أحدهما كما فعل ابن القيم رحمه الله، وأيدوا ذلك بروايات كثيرة وباستنباطات فيها دقة. منها مثلا أنه في نفس الحديث الصحيح: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فيه في صحيح البخاري وغيره: وكان رجلا ضريرا أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فليكون هذا الأذان أدق من الأذان الأول، الظاهر يقتضي بحكمة أن يصير مبادلة بين المؤذنين، فيؤذن الأذان الثاني بلال البصير، ويؤذن الأذان الأول الضرير. فعلى كل حال دعوة للقد في هذا الحديث الثاني الأذانين غير مسلم لابن القيم، كما أنه غير مسلم في الدعوة له في دعاء القلب في حديث أبي هريرة. والصواب هو كما جاء في الحديث: وليضع يديه قبل ركبتين. ويأتي بمثال انقلب على بعض الرواة، وهذا مثال صحيح، حيث قال: وكما انقلب على بعضهم حديث: لا يزال يلقي في النار، يعني أهل النار يلقيهم في النار، فتقول: هل من مزيد؟ إلى أن قال: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. فقال أي الراوي الذي انقلب عليه الحديث: فبدل الجنة وضع النار، فقال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا مثال موجود مع الأسف، والحقيقة لابد من التصريح بها. وهذا المثال موجود في نفس صحيح البخاري، لكن صحيح البخاري من دقته أنه روى الرواية المحفوظة: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فيها. وروى أيضا كما وقعت له الرواية الأخرى: وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخر. فهذا اللفظ لفظة النار انقلبت على الراوي لا شك في هذا. خلاصة القول أن وقوع القلب في بعض الأحاديث لا يمكن إنكاره، لكن لا يلزم من كون الحديث فلان انقلب ليكون بعض كل حديث في الدنيا انقلب على الراوي، فالانقلاب لابد من إثباته بالحجة القاطعة. كمثل هنا: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، أما أنه يخلق خلق يعذبهم في النار بدون سبب، هذا يخالف العدل الإلهي المعروف في قواطع الشريعة.

بن سعيد بن سعيد مصبر عن أبيه تركوه، كذلك الذهبي يقول هكذا. إذا هذا الحديث الذي استرع إليه ابن القيم واعتمد عليه لتأكيد خاطره السابق أنه لعل الحديث مطلوب، الأولى أن نقول هذا هو المطلوب، لأنه رواه مكتوب يعني شديد الضعف، لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يحتج بحديثه ويمر به عرض الحائض لأنه متهم. ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث أنه لا يستطيع الاعتماد عليه في دعوة القلب. تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل، قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسا فعرضت فيه، يعني الكذبة، جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبين له من أحاديثه الكذبة. قال أبو طالب عن أحمد، إمام أحمد قال: منكر الحديث متروك الحديث. وكذا قال عمر بن علي عن ابن معين ضعيف، عن الرواية الثانية ليس بشيء تمام، بيكون لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث لا يقبله على شيء. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال الحاكم: أبو أحمد ذائب الحديث. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه الضعف عليه بين، ضعفه البرقي وعقوب وداود التاجي. وقال الدارقطني: متروك غائب الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب الاخبار، شوف اي حجه في الصميم، يعني يقول ابن حبان: كان يقلب الاخبار حتى يثبت الى القلب انه المتعمد لها. فكيف يجوز ادعاء قلب حديث برواية ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمتهم الكبير؟ قال: وقد روي عن ابي هريره ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن ابي داود: حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا فضل، يمكن هنا في خطا، محمد الفضيل، عن عبد الله بن سعيد، نفس الرجل اللي صاحبكم من جديد، عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. نستجد بنفس الرجل الضعيف الذي روى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى الحديث من قوله عن السلام فقلبه وجعله من فعله. ثم قال: وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل ركبتين وأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا، يعني حديث القول وليضع يديه قبل ركبتين، قال: فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره. ولكن للحديث علتان، إحداهما أنه حديث ابن خزيمة اللي استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله، عم يقول إنه علتين، يعني الحديث اللي لفظه كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا بركبتين قبل اليدين، بيقول له علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى ابن سلمة ابن كهيل وليس ممن يحتج به، وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين ليس بشيء. إذا هذا حديث، إذا بدنا نلخص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث اللي كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتين ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا، بشهادة أقوال الأئمة التي نقلها نفس المؤلف. هي العلة الأولى. العلة الثانية وهي أهم كثير، أن المحفوظ من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه، وإنما يطبق بين كفيه هكذا، ثم يدخلهما بين فخذيه. هذا هو التطبيق. وكان شديد التمسك بهذا التطبيق حتى وقعت له حادثة مع مصعب هذا اللي هو ابن سعد. كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود، فلما ركع ابن مسعود طبق وصاحبه مصعب بجانبه أخذ على ركب، فما كان من ابن مسعود إلا فكل له إيديه من ركبتيه وطبق له ياهم ودحش له ياهم بالتعبير الشامي بين فخذيه. الرجل يعرف فضل ابن مسعود فغلب على ظنه أنه هذه السنة التي طارق الرسول عليه السلام أصحابه عليها، فاستجاب له. كان هذا في الكوفة البلدة التي فيها ابن مسعود، ثم رجع إلى المدينة حيث هناك أبوه أعلى الإقاط أحد العشر المبشرين الجنة، فحكى له ما فعل به ابن مسعود. فقال سعد رضي الله عنه طبق أخي ابن مسعود فقد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب. يقول ابن القيم وهذا الإنصاف طبعا، يقول أن الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع ركبتين، وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق. فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمد خلف أيضا هذا الحديث، أو لسوء حظه التلميذ سلط عليه الأمر فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له، وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع ركب قبل الأيدي. إذا ابن القيم رحمه الله في هذه الرواية قد حقق القول فيها وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها بشدة ضعف راوية أولا، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهوي إلى السجود. قال وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم. أرى أن نكتفي الآن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن نتم البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله. فلذلك ننهي جلستنا هذه بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. هنا أسئلة عن أحاديث لا تأخذ من الوقت إن شاء الله إلا شيئا قليلا. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم، هل صحيح أنه يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده؟ الجواب هذا حديث صحيح وأخرجه جماعة من أئمة السنة والحديث من أشهرهم وأعلمهم بالصحيح هو الإمام البخاري، فهذا الحديث أخرجه في الصحيح. سؤال ثاني، ما صحة هذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانا؟ هذا حديث حسن الإسناد، أخرجه أيضا جماعة، أذكر منهم الآن ابن ماجه في سننه. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.